شبكة عباقرة التلاوة تقدم. إذا ما الناس يوم الدين قاموا إلى الرحمن إذا واجتمع الجميع إذا ما الناس يوم الدين واجتمع الجميع وجل الخطب وانقطع التراجي ونادى العالم هناك يقوم أحمد هناك يقوم أحمد هناك يقوم أحمد بيده لواء الحمد بيده لواء الحمد